لا تسأل أين الهوى كان صرحا وقد أغريت Thank you. وإذا Thank you. أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. أعطني حريتي، أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. آه من قيدك أتمنى أعتمد، آه من قيدك أتمنى أعتمد، لما أبقيه وما أبقى علي، لاحتفاظي بعهود لم تكن مكان، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. يمشي ملكا ظالم الحزن، ظالم الحزن، ظالم الحزن، شيء الكبرياء عابق السحر كأنفاس الرواء، Thank you. يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحزن ظالم وقلب غائم وفراش حائم وقلب هائم وفراش حائر من كذانا وقلب هائم وفراش حائر من كذنى ومن الشوق رسول ونديم قد ملكنا ومن الشوق رسول ونديم قد نديم قد نمى الكاس لنا هل رأى الحب سفارا سفارا مثلنا هل رأى الحب سفارا وضحكنا تحت طفلين معا وعدونا فتباقنا Thank you. بهنا بعدما زال الرحيم وأفقنا شيء شعير بقضاء ما أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى قل شئنا فإن الحظ شاء أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى قل شئنا فإن الحظ شاء فإن الحظ